اوعى تسيب الصلاة، اوعى تسيب الصلاة بعد رمضان، اوعى يا رب. رمضان هو رب شعبان، هو رب شوال، هو الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت. لا تكن رمضانيا ايها الحبيب، لا تكن كن ربانيا، كن ربانيا مع الله جل وعلا فوق اي ارض انت واي زمان كنت. الصلاة صلة، اوعى تسيب الحبل ده، اوعى تترك الصلة دي، هتضيع والله، هتضيع والله، هتضيع في الدنيا والاخرة. يا الله، اولا ادلكم، ده مين اللي هيدلنا؟ حبيب، حد غير حبيب؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، اولا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. يا الله، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. يعني ايه اسباغ الوضوء على اعضاء الوضوء؟ او اسباغ الوضوء وانت كاره لان المية برد ولان الجو برد، المعنيان وردان. اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لا، خد الرواية دي كمان، جميلة قوي، حلوة قوي، في الصحيحين من حديث ابي هريرة. شوف سيدنا النبي يقول ايه، والمن تطهر في بيته اتوضى، يلا السرعة في البيت، وتعاهد ربك من الليلة دي كده على صلاة الفجر في جماعة. اوعى فجر اول يوم في شوال تسيبه من انت كنت امبارح في المسجد، اوعى. قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته توضأ ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، ها خلي بالك، كانت خطواته احداها تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. طب يا عم الشيخ ده انا رايح بعربية، كل لف الكاوتش يا سيدي، ما تزعلش، ما هي دي خطوة برضه، ما هي دي خطوة. من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك خطيئة، والاخرى يرفعك الله بها درجة. ورواية البخاري سيدنا النبي يقول لك ايه، ولم يزل في مصلاه، ولم يزل في مصلاه تصلي الملائكة عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم دعوة الملك ما تردش ابدا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال كذلك ما لم ينتقض وضوءه. كل ما انت جالس في المسجد ونزلت على وضوءك وجلس في ذكر الملائكة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له. طب خد كمان رواية عشان اعدي على بيت الموضوع، لان الموضوع جميل قوي، وما بتحدث عن الصلاة يعني ما بعرفش احس نفسي، لان في الصلاة صلة، وكثير من احبابنا واخواننا مفرطين في هذه الصلاة. ينفع ينفع ربنا يبقى مغرقك في النعيم اللي انت فيه ده وما تصليش؟ ينفع يا اختي؟ ينفع تبقى جالس تتفرج على الفيلم وعلى المباراة وعلى المسلسل وتسمع الأذان وتقول لا أنا خايف يجي جون، أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة؟ ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة ومبقاش أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب؟ ينفع ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة وما نعملش فيها مساجد عشان العمال يطلعوا مع رئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق؟ ينفع ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات؟ ينفع؟ والله ما ينفع، والله ما. بخطبك أيها الحبيب، يا أستاذ الفاضل، أيها المسؤول، يا من من الله عليك بهذه الأمانة، بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا، والله العظيم بخطبك بقلبي، والله بقلبي، لأني والله بحبك وخايف عليك. هتسأل بين يدي الملك جل وعلا إزاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي أوقات الصلوات؟ إزاي؟ والله العظيم جريمة، أقسم بالله كبيرة. يا أخوانا الصلاة أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد. خلاص أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترجم بقى، ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانه. أول ترجمة